وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، رواه الدارقطني وغيره. وعنه أيضا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه البخاري. ثالثا البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين، قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سورة الأنفال. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، سورة الأنعام. وقال تعالى كانوا شيعا، سورة الروم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، سورة آل عمران. رابعا رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، عملا بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سورة النساء. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى. وذلك لأن الدين قد فصله الكتاب كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، سورة الأنعام. وبينته السنة العملية، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل. وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، سورة النساء. وبذلك تم أمره ووضحت معالمه، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. وما دامت المسائل الدينية قد بنيت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوما فلا معنى للاختلاف ولا مجال له، قال الله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، سورة البقرة. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء. على ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنان من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الآثار، وبعضهم الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث لتناء ديارهم عن منزل الوحي. بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وصرحوا أن مذهبهم والحديث الصحيح، لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله سبحانه وتعالى. إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيها غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه. وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه.